والبارحة كنت أستمع إلى رجل يقال إنه من الدعاة الكبار وممن فتحت لهم الفضائيات على مصارعها، وإن كانت ليست الأولى من فتواه الضالة، يغمز المملكة لأنها لا تجعل المرأة تقود السيارة، ويصف ذلك بأنه تشدد وتنطع، وهو رجل يعوي في كل مكان بفتاوى شر من هذه، فقد أفتى قبل ذلك بحل الغناء، وبالمناسبة نزل وغمز البارحة في نفس برنامجه على العلماء الذين اعترضوا عليه في تحليل الغناء في كتابه المسمى بالحلال والحرام، وهو لم يفرق بين الحلال والحرام بالطريقة الشرعية الصحيحة. نعم نص على أكثر المحرمات، ولكن أحل بعضها، أحل بعضها وتجرأ على تحليل بعضها معارضا الآيات والنصوص والأحاديث الصحيحة، فقد أحل الغناء وأحل الاختلاط وأحل أمورا كثيرة. هذا المسكين الذي يوصف بأنه عالم وهو جاهل، من دعاة السفور ومن دعاة خلع الحجاب ومن دعاة الباطل، من دعاة الاختلاط ومن دعاة الربا، أحل كثيرا مما حرم الله عز وجل، ومع ذلك يوصف. ونحن في آخر الزمان، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، في آخر الزمان الذي يتجرأ فيه الرويبضة والجهلة ومن لا بضاعة لهم في الدين ولا العقيدة الصحيحة. ويكفي أنه في أحد كتبه ينكر على من يشتغل بعلم الأسماء والصفات، يكفيه هذا ضلالا وبعدا عن المنهج الحق. فاعرفوا عمن تأخذون دينكم إخواني، اعرفوا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذونه من هؤلاء السفهاء، فإن ذلك في غاية الضلال. أحدهم يسافر ممن يدعي أنه من الدعاة في بلد ما، يسافر هو وامرأته ومعهم 50 فتاة إلى سويسرا للدعوة، والمحرم هو وزوجته مع 50 الفتاة. جرأة على محارم الله عز وجل من أولئك الجهلة ومن أولئك الذين يدعون إلى التحلل من بعض مسائل الدين. لا أدري ماذا يريدون بذلك، هل يريدون إرضاء الغرب أم يريدون التفرنج، أم يريدون لهذه الأمة الضياع؟ وكفانا ضياعا، وأخيرا ما وجدوا إلا البقية الباقية التي تحكم شرع الله في هذه البلاد المباركة في دولة التوحيد، ليغمزوها ويلمزوها. ذنبها وذنب علمائها وولاتها أنهم لم يمكنوا المرأة من قيادة السيارة. هكذا يقول الليلة البارحة في 10:30 كان يقول هذا الكلام، هذا الموصوف بأنه عالم وأنه شيخ وأنه داعية. وللأسف وهو لم يتكلم يوما ما عن العقيدة الصحيحة وتصحيح ما فسد من عقائد الأمة، أو عن القبور، أو عن ما يفعل عند القبور من الذبح والنذور والشرك الصراح. لم يتكلم ببنت شفا عن هذه القضايا، لكن يتكلم في تحليل المحرمات. نعم، فينبغي بل يجب على المسلمين أن يعرفوا عن من يأخذون دينهم. يأخذ الدين عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ودعاة السفور ودعاة ترك الحجاب في هذه الأيام ودعاة التفرنج كثر لا كثرهم الله، فعلى المسلم أن يتمسك بدينه. ولو خالفه الآخرون. والعجيب أن الرجل الذي يفتي بهذه الفتاوى التي كانت تحاوره امرأة استبدل الرجل الذي كان يحاوره بامرأة، هو الذي يلقي عليه الأسئلة وهي سافرة أمامه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنها لإحدى الكبر. انتبهوا إخواني، انتبهوا واعرفوا عمن تأخذون دينكم. إذن ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. مهما زعمت أنك عابد وناسك فإن الشيطان سيرقص بينكما إذا خلوت بها، ولست بأعف ولا أفضل ولا عشر معشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وجه إليهم هذا النداء، وهو لهم ولك ولكل جميع المسلمين، إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، تفضل.